وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. والله المستعان على ما تصفون. وجاء

دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على لا يعلمون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء

الفاتحة.